راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ولقاء يتجدد مع هذه الأكاديمية المباركة، أكاديمية زاد، ومع مادة الحديث الشريف. اليوم أيها الأحبة معنا الحديث 15، وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث كبير وفيه من المعاني الشيء الوفير والكثير. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. الله أكبر، كم في هذا الحديث من المعاني العظيمة ومن التوجيهات السديدة. لا نستبق الحديث، دعونا نقف مع معاني الكلمات. شرح المفردات يقول: قوله لا تحاسدوا، الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلها، وهو محرم من كبائر الذنوب. شوفوا، من كبائر الذنوب. قال: ولا تناجشوا، أي لا ينجش بعضكم على بعض، وهو نوع من الغش والخديعة في المعاملات، ويدخل في النكاح كذلك. فالنجش، قال أهل اللغة، نجش الرجل ينجش نجسا إذا زاد في سلعة أكثر من ثمنها وليس قصده أن يشتريها، بل ليغري غيره فيوقعه فيه، أي في البيع. قال أو قوله: ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، فلا تسعوا في أسباب البغضاء، وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على إزالته من القلوب. قوله: ولا تدابروا، يحتمل معنيين: الأول في الظهور، بأن يولي بعضكم ظهر بعض، يعني كل إنسان يولي إنسان ظهره. أو المعنى الثاني: لا تدابروا، في الرأي، بأن يتجه بعضكم ناحية والبعض ناحية أخرى. قوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا يحرم بعد تمام الصفقة، كأن يرى أحدهم شخصا باع لآخر سلعة بـ10، فيأتي إلى المشتري ويقول: أنا أعطيك مثلها بـ9، أو أعطيك خيرا منها بـ10، فهذا بيع على بيع أخيه وهو حرام. وقوله: وكونوا عباد الله إخوانا، هذا هو المقصد الرئيس، أي صيروا مثل الإخوة. ومعلوم أن الإخوة يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله عباد الله، أي جملة اعتراضية المقصود منها الحث على هذه الأخوة. قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أي مثل أخيه في الولاء والمحبة والنصح وغير ذلك. لا يظلمه، أي لا يظلمه في ماله ولا في عرضه ولا في أهله، بل يعدل معه ويكون خليفته في ماله وأهله وعرضه. قوله ولا يخذله، أي لا يهضم حقه في موضع كان يجب أن ينتصر له فيه. قال العلماء الخذلان ترك الإعانة والنصرة، ولازمه أنه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه وجبت إعانته إذا أمكنه ذلك. قوله ولا يحقره، أي لا يستصغره ويستقله ويرى نفسه أكبر منه وأن أخاه لا يساوي شيئا، هذه كارثة أيضا. قول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا وأشار إلى صدره، أي تقوى الله عز وجل أساسها في القلب، والأعمال الظاهرة دليل على ما يقع في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته، لكن لا يكفي الاقتصار على عمل اللسان والجوارح دون القلب، سنتكلم عن هذا كثيرا إن شاء الله. قوله ويشير إلى صدره 3 مرات، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، تأكيدا لقوله صلى الله عليه وسلم ولكون القلب هو الذي عليه مدار العمل والقبول. قوله بحسب امرئ من الشر، أي بحسب بمعنى كاف، والمعنى يكفي الإنسان من الإثم، الإنسان من الإثم أن يحقر أخاه المسلم والعياذ بالله. أخيرا قوله كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز انتهاك دم المسلم ولا ماله ولا عرضه وسمعته، فكل المسلم على المسلم حرام. أيها الأحبة الأفاضل، ونحن مع هذا الحديث العظيم وما فيه من التوجيهات الكريمة، انظروا أيها الأحبة كيف يسعى الإسلام وكيف يسعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحمة المجتمع، ترابط المجتمع الواحد المسلم. يعني يا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أمثلة كثيرة، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تماسك المجتمع المسلم، وهذا الصح وهذا الأصل وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل المجتمعات المسلمة، تكون على قلب واحد، يكون أمرها واحد. التفرق والاختلاف كارثة، التفرق والاختلاف مصيبة، يؤدي إلى زعزعة الأمن، يؤدي إلى فقد المال وفقد العرض وفقد النفس وتخلخل المجتمع وخسارة الناس. لكن المجتمع لما يكون واحد وهذه الصفات منطبقة فيه خلاص، يعني أنا أتعامل مع أخي مع المسلم كأنه أخي، أحب له ما أحب لنفسي، أكره له ما أكره لنفسي، هذا المسلم وهذا المجتمع المسلم الحقيقي. يا أحبتي في الله، ضرب مجتمع الصحابة أروع الأمثلة في هذا الأمر. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كل رجل من المهاجرين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار، فتكون مجتمع ما عرف التاريخ مثله، والذي لا إله إلا هو لن يعرف التاريخ مثله إلى قيام الساعة لا أحنث إن شاء الله، مجتمع رباه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن معاذ وبين سعد بن الربيع، آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ تاجر ترك أمواله في مكة وهاجر، سعد بن الربيع تاجر من تجار المدينة، شوفوا الأخوة أين بلغت. ابن سعد بن الربيع إيش يقول لسعد بن معاذ؟ يقول يا سعد إن لي بستانان، انظر أيهما أحب لك فخذه، نصف المال تماما، طيب تنبلع هذه نبلعها. لكن بعدها يقول إن لي زوجتان، انظر أيهما أحب لك وطلقها فتعتد فتتزوجها. سمعنا بمثل هذا، سمعنا بمثل هذا. فيقول سعد بن الربيع بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق. هذه الأخوة التي ما سمع التاريخ بمثلها، ما سمع التاريخ ولن يسمع.

وبالتالي اعتراض على الله كارثة. ليش فلان يأخذ وأنا ما أخذ؟ ليش فلان عنده وأنا ما عندي؟ ولذلك هذه من صفات اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وعرفه أحبار يهود ما عرفوا؟ إن والله عرفوا. أهو هو كما يقول أحدهم للآخر؟ قال نعم. قال ما تقول؟ قال العداء إلى أن أموت. كانوا يعني يتمنون ويظنون أن النبي آخر الأمة يكون من اليهود. فالله عز وجل اختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أمة العرب فنابذوه العداء. ولكن الله عز وجل أقام عليهم الحجة، فبعض أحبار بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وزيد بن ساعنة وغيرهم أسلموا وحسن إسلامهم وكانوا من علية الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فما الذي منعهم؟ الحسد. طيب نأتي إلى قريش. أبو جهل أما كان يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا؟ بلى يعلم ذلك يقينا يعلم. طيب ما الذي منعه؟ الحسد. نافسنا بنو هاشم في كذا فنافسونا، ونافسناهم في كذا وفنافسونا، ثم يقولون منا نبي وليس منكم نبي. فأدى به ذلك إلى أنه يعلن العداء للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قتل إلى جهنم وبئس المصير. فالحسد كارثة، اعتراض على الله، تولي أو تمني زوال النعمة عن أخيك المسلم، عدم يعني سبحان الله. حتى الحاسد لا تستقيم حياته، الحاسد المحسود يعيش في نعمة والحاسد يعيش في نقمة، لا يلتذ لا بنوم ولا بطعام ولا براحة ولا بشيء. لماذا؟ الحسد يعمل في قلبه، يعمل في قلبك كما تعمل النار، حاسد. وهكذا كانوا بنو إسرائيل. ولذلك كما يقولون في الأمثال قتل الله أو قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. المثل له قصة، الوقت لا يتسع، لكن الخاسر الأول والأخير في الحسد هو الحاسد المحسود. لن يضره شيء لكن الحاسد يعيش على جمر، على ألم. ليش عنده؟ لماذا عنده؟ لماذا هذا عنده؟ لا لا لا، المسلم يرضى، وبالعكس إذا رأى نعمة عند فلان يدعو له بالبركة، اللهم بارك له فيها. هذا الصح. حتى القلب لا يتحمل، لأنك أنت يعني لن ترضى حينما ترى الناس عندهم نعم وأنت ما عندك شيء فتكون حاسدا. حياتك ستكون ظلمات بعضها فوق بعض. لكن رأيت فلان عنده نعمة بارك الله له فيه، اللهم بارك له فيه، الحمد لله الذي رزق، الله يبارك له، بالتالي أنت نفسك تطمئن وتكون عرضة بإذن الله تعالى أن يرزقك أحسن مما عند فلان. حينما تدعو لفلان ملك يقول لك آمين ولك مثله. فبالتالي الإنسان تستقيم حياته يعيش هانئا سعيدا، ما عنده أمراض القلب هذا، وما الحسد ما هو موجود في حياته أصلا. هذا الكارثة الكبيرة، الحسد والعياذ بالله، تجعل الإنسان يعيش في كمد وفي غم وفي هم. ليش؟ حمل بنفسك ما لا تحتمل. هذه أرزاق من الله مقدرة من رب العالمين. لماذا مسكين، والله مسكين الحاسد، يعيش حياة الهم والغم. الحمد لله الذي عافانا، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الحسد ومن شوائبه ومن وسائل، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن يقنعنا بما رزقنا. أما حسد سبحان الله. إذن لا تحاسدوا. الأمر الثاني قال ولا تناجشوا. إيش النجش؟ أنا آتي عند هذه السلعة في السوق معروضة للبيع، فيأتي إنسان يبغى يشتريها، مسكين محتاج لها، أنا وصاحب السلعة وعلى اثنين ثلاثة جالسين، بكم؟ يلا بكم نحطها؟ بخمسة ريال. أنا أقول بستة، فلان أقول بسبعة، هذا يريدها، قال بثمانية، فأبدأ أنا أزيد وفلان يزيد حتى نرفع من سعر إيش السلعة حتى يشتريها الثاني بسعر أعلى. هذا النجش. ومع الأسف أكثر الأسواق التي فيها مزايدات أغلبها من النجش والعياذ بالله. فهذا المسكين الذي يريد هذه السلعة يزايد عليه من قبل أشخاص من أصحاب السلعة أو من الدلال حتى يأخذ بالسعر أعلى، هذا في ظلم. والإسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ولذلك قال ولا تناجشوا، هذا فيه احتيال، فيه كذب، فيه تدليس، والكسب من هذا كسب محرم، كسب محرم. انتبه يا أيها الدلال، انتبه يا أيها المناجش، هذا الكسب كسب حرام والفعل فعل حرام والعياذ بالله. طيب قال ولا تباغضوا، الوصية الثالثة، لا تباغضوا. البغض، البغض هل يليق أن يقع بين المسلم والمسلم؟ تبغضني أبغضك؟ لا يا أخي، عندنا في الإسلام مبدأ الحب في الله، والحب عكس البغض. أنا أبغض في الله وأحب في الله. طيب كيف أبغض في الله؟ أنا أبغض صاحب المعصية، ليس لذاتي أبغض فيه معصيته، لكن لا يزال عنده إيش؟ عنده حب إيش؟ ولا إله له كمسلم. أبغض السارق، أبغض المنافق، أبغض المرتشي. فأنت تبغضه لا لذاتك أنه مسلم، لا، تبغضه لأنه عنده مشكلة، مشكلة. لكن لا يزال المسلم أيها الأحبة كائنا من كان مسلما، مسلما أقول مسلم، ما هو يدعي الإسلام، مسلم له حق الولاء مني. أنا يجب علي أن أحب كل مسلم، مسلم حقيقي، ما هو مسلم مدعي، وأنا أبغض كل كافر وإن نظر الإسلام. وهذا يا إخواني الحب في الله والبغض في الله. فصاحب المعصية إن أبغضته لا لذاته وإنما لمعصيته، طيب، وصاحب الطاعة فإنني أحبه في الله وأحب عمله وأحب أخلاقه وأحبه هو بذاته. نحن أمرنا بهذا، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. نكتفي بهذا ثم نعود إليكم بإذن الله بعد الفاصل. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من المؤسف أن يفتخر الشباب باللغات الأعجمية ويلون ألسنتهم بها دون حاجة، حتى أصبح بعضهم يكتب العربية بحروف أجنبية، وكأنه قد غاب عنهم أن اللسان العربي هو شعار الإسلام وأهله. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فاللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، لذا كره السلف التكلم بغير العربية إلا لحاجة، إذ هي من شعائر الإسلام وحفظها من تمام حفظه. فينبغي للمسلم أن يعتني باللغة العربية وأن يكون حريصا على دراسة المهم من قواعدها واحتساب الثواب في ذلك، إذ هي مفتاح الفهم للقرآن والسنة. اجتناب اللحن والخطأ فيها قدر المستطاع. عن نافع قال كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. مطالعة كتب الأدب في التراث العربي لا سيما الكتب التي يذكر فيها الشعر والنثر، فذلك مما يقيم اللسان ويزيد الحصيلة اللغوية لدى القارئ. الالتزام بها في المكاتبات والحوارات والشعارات في مواقع التواصل وغيرها، التزام التحدث بها مع الكبار والصغار ولو لفترة وجيزة كل يوم، تعليم الأبناء قواعدها وتربيتهم على حبها وإتقانها منذ الصغر، إذ هي لغة القرآن الذي وصفه الله بقوله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا أيها الأحبة مع هذا الحديث العظيم، وما زلنا مع قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا. كما قلت، الإسلام دين المحبة، والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، والمجتمع المسلم يقوم على المحبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه فقد وجد بهن حلاوة الإيمان. حديث أنس في الصحيح: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أول واحدة، والثانية: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، والثالثة: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قضية الحب في الله مطلب، وكم تؤجر عليها يا عبد الله، وكم تؤجرين عليها يا أمة الله، الحب في الله. إذن هذه قضية مهمة جدا، بل الله سبحانه وتعالى يقول: حقت محبتي للمتحابين فيا، وفي رواية: وجبت محبتي للمتحابين فيا، إن للمتحابين فيا منابر من نور يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء والصديقون والشهداء بمقعدهم من الله سبحانه وتعالى. فيأتي مسلم ويبدأ يبغض إخوانه، طب ليش يا أخي الكريم؟ إن كان هناك أسباب شرعية لا بأس، إنسان مرتكب للذنوب للمعاصي لكذا، مجاهر، يمكن، لأن البغض أيها الأحبة يمكن أن يكون للدين ويمكن أن يكون للدنيا. إنسان رأيته يبغض مثلا إنسان لدينه، دينه فيه شيء من الانفلات وكذا، أنت ممكن أن تبغضه، وكذلك للدنيا يمكن أن تبغض، لكن بحد. يعني أنا قد يقع بيني وبين أخي المسلم أي مشكلة، فقد يعني نفسيا قد أبغضه، لكن هذا البغض ينبغي بس يكون وقت الزعل، لكن لا، إذا هذا الإنسان لابد ترجع الأمور إلى نصابها. لا يحل لي أن أبغض أخي المسلم يعني وقت المشكلة، يمكن النفس البشرية ضعيفة، لكن لا بمجرد أن تهدأ خلاص كل اللي في قلبك ينبغي أن يزول. أنت مسلم، قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي احرص دائما ألا تبغض أي مسلم. أي مسلم؟ نعم هذا من حق المسلم علي، من حق المسلم علي ألا أبغضه، بل أحبه وتقرب إلى الله بحبه. هذا يا أخواني، إنما المؤمنون إخوة، فانتبهوا لكلامي، ليس مدعي الإسلام، لا، أنا أقول المسلم الحقيقي وظاهره الإسلام وما عنده مخالفات العياذ بالله، طبعا ما أمرنا أن ننقب في قلوب الناس، ولكن الظاهر، فكل مسلم عليك أن تحبه، وهو ما يسمى بمبدأ الولاء والبراء، أن توالي أهل الإسلام وأن تتبرأ من أهل الكفر والطغيان والشرك والعياذ بالله. إذن هذا توجيه نبوي: ولا تباغضوا، يعني أحبوا بعضكم بعضا، اجعلوا روح الحب تظهر في المجتمع، اجعلوا روح الحب تظهر في البيت، اجعلوا روح الحب تظهر في المسجد، اجعلوا روح الحب تظهر بينكم كمسلمين. وهذا الذي كان عليه الصحابة والسلف الصالح، إظهار المحبة. هذا أخوك المسلم، أخوك المسلم عليك أن تحبه وأن لا تبغضه، فإن وإن حدثت البغضاء لأمر فهو بحد ذاته، لكن لا يستمر. نحن كبشر صح، حتى لا نكون نقول مثاليين، يا سلام على المثالية في هذا، لكن إن حدث بينك وبين أخيك المسلم عتاب أو شيء أو بغض فدعه بس في وقت المشكلة، بعد كذا لا، نقي قلبك، لا تحمل شيء في قلب أخيك المسلم، لا تحملي شيء يا أمة الله في قلبك على أختك المسلمة، وكونوا عباد الله إخوانا. طيب، هذا التوجيه، التوجيه الثالث. التوجيه الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا، ولا تدابروا، بمعنى كما ذكر هنا الشارح: إما تعطي ظهرك وأعطيك ظهري، وهي دلالة على البغض بيني بينك والهجران والقطيعة. فبعض الناس إذا شاف فلان أعطاه ظهره مشى، وهذا أعطاه ظهره مشى، لا، أنت مسلم وأنا مسلم، أنت مسلمة وفلانة مسلمة. لا، التدبر لا، لا يليق بالمسلمين، لا يليق. وإن كان في قلبي شيء عليك أو في قلبك شيء علي، يا أخي واجهني وخلنا نتعاتب قليلا ويزول الخلاف وتهدأ النفوس. إن كنت أنا مخطئ اعتذرت منك، وإن كنت أنت مخطئ تعتذر مني، ومن اللي ما يخطئ يا أخواني؟ لكن نبدأ نحمل النفوس، وبعض الأوقات تكون هناك يعني أمور ليست في الواقع، أمور يحملها الشيطان قلوب البعض، فلما يتبين له وإذا بالرجال في جهة وانت في جهة، وبالتالي كم من المشاكل التي حدثت ليس لها أصل، إنما الشيطان هو الذي إيش، هو الذي يحاول أن يجعلها تكبر وتكبر وتكبر. يا أخواني لا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث، إن الشيطان عجز أن يعبد في جزيرة العرب ولكن لم يعجز عن التحريش بينهم، فعمله أو كما قال صلى الله عليه وسلم، عمله قضية كيف يغر الصدور. الشيطان يئس، يئس الشيطان، الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، فكون أنه يعبد الشيطان مستحيل، عمله الأساس الآن كيف يغر الصدور، يقطع الروابط الاجتماعية، يجعل الناس يتقاطعون ويتهاجرون. ولذلك شوفوا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشيطان يبعث سراياه، فإذا جاءوا قال أنت إيش سويت؟ قال ما زلت بفلان حتى زنى، قال يوشك أن يتوب. ما زلت بفلان، يجيك واحد ثاني من أعوانه، حتى قتل، قال يوشك أن يتوب، قتل. طيب قال فلان، قال ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، قال ايوه ايوه تعال تعال انت انت، وياخذ التاج ويحطه على راس هذا الذي هو تابع له، قال انت ايوه انت الرجال، انت المبدع، انت اللي فعلا سويت شيء ما يتسوى. طلق زوجته. ايش معنى طلق زوجته؟ يعني حدثت مشاكل وقطيعه وهجران وشيء لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. إذا حينما نستشعر هذا، لا نترفع عن سفاسف الأمور، نترفع عن الأمور اليسيرة. لماذا؟ حتى يظل المجتمع متماسك، سواء مجتمع الأسرة أو مجتمع الأمة، هذا مهم جدا. ولا تدابر، من التدابر أيضا التدابر في الفكر. أنا رأيي كذا وأنت رأيك كذا، كيفك تقبلني ولا مع السلامة اضرب براسك الحائط؟ لا، ما ينبغي هذا، بل عكس، الألفة والمحبة وعرض الرأي بشكل سليم وعرض الفكرة بشكل مبسط. هذا رأي، إن قبلته جزاك الله خير، ما قبلته يضر رأيي. بعض الناس ما أريكم إلا ما أرى، مثل الشيطان، لا يا أخي، مثل فرعون والعياذ بالله. فبالتالي نحرص أيها الأحبة على عدم التدابر أو أسباب التدابر، لأن الشيطان كما قلت يوغر الصدور حتى تأتي القطيعة والعياذ بالله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. أيضا من أسباب الفرقة في المجتمع إغار الصدور، أجي أشتري سلعة ويجي فلان يدفع أكثر مني حتى يأخذها. يا أخي خلاص، ما دام أنا اشتريت هذه السلعة خلاص إلزم حدك، لا تقترب، والله فلان أعطاك 10 أنا أعطيك 15، يعني كارثة تؤدي إلى تنازع المجتمع وتقاطع المجتمع. يعني أنا أذكر في مرة في من المرات في أحد المناطق، جاء رجل أتى بشاحنة كبيرة جدا فيها نوع من أنواع الفاكهة ونزل السوق. طبعا الهوامير ما يبغوا يدخل السوق، فجاب يعني فاكهة الموز، الكرتون ذيك الأيام 60 ريال 70 ريال. طيب إيش يسوون حتى يضربونه التجار الكبار؟ ها، جابوا من نفس البضاعة وباعوها ب15 ريال الكرتون. شوف 15، والرجال رأس ماله 50 يبغى يبيعها ب60 ريال، ضرب. هل هذه من أخلاق المسلمين؟ هذه من أخلاق المسلمين؟ هذه من أخلاق اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. كل هذا محاولة للم المجتمع المسلم، تكاتف المجتمع المسلم، حب المجتمع المسلم. فيجي الشيطان يوغر الصدور: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه: وكونوا عباد الله إخوانا. يا عباد الله، ربكم الله، ربكم واحد، دينكم واحد، كونوا إخوانا. معنى أخوان يعني تحب لي ما أحب لك، وهكذا مع كل مسلم. ما أعظمها، ما أعظمها لما كانت منتشرة في المجتمعات الإسلامية. وكم عندي من القصص في هذا الباب في التاريخ يشهد، يشهد. لكن لما جاءت قضية الأنا وحقي ومالي وأتيت على علم من عندي كما يقولون، بدأت البغضاء تنتشر، والحسد والقطيعة والتدابر، وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا من هذا القدر من الحديث، ثم نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاريق للشر. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي.